قال المصنف رحمه الله تعالى: باب يضر والديه ما لم يكن معصية. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو فرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، ولا تفرر من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طبلك على أهلك، ولا ترفع عطاك على أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. هذا الحديث الذي ذكره الإمام البخاري في كتابه هذا في كتاب الأدب المفرد هو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه غيره، أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب الفتن، وأخرجه أيضا البيهقي، وهو حديث حسن. والمؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث تحت هذا الباب، باب يبر والديه ما لم يكن معصية، لأجل ما فيه من الوصية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي الدرداء من جملة الوصايا التسع، فهي وصية واحدة من جملة الوصايا التسع المذكورة في هذا الحديث العظيم. فقال المؤلف رحمه الله: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. مسألة البر والتي يدخل في معناها ما سبق وأن تكلمنا عنه وتحدثنا عنه، وهو المتعلق بطاعة الوالدين في المعروف. وإذا قلنا بر الوالدين يدخل فيه كل شيء، الإحسان بنوعين: الإحسان إليهما بالقول والفعل، والإنفاق عليهما إن كان محتاجين، والدعاء لهما وإكرامهما، وما إلى ذلك مما يدخل في أنواع البر. فقال المؤلف: باب يبر والديه، وهذا واجب لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة سبق وأن ذكر المصنف رحمه الله بعضا منها. فقال: يبر والديه ما لم يكن معصية. وهنا يستثنى أو تستثنى حالة واحدة لا تجب طاعة الوالدين فيها، إذا أمر بمعصية الله عز وجل، من حيث يعني يعلمان أو لا يعلمان، يعني من حيث يعلمان أن ذلك الشيء معصية أو يجهلانه. فإن كان يعلمان فهذه في الحقيقة مصيبة، لأنه لا ينبغي للإنسان مهما كان حتى الحاكم الذي له السلطان وله القدرة لا يجوز له ولا يخول له أن يأمر الناس بمعصية الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى وجب على العباد أن يطيعوه وأن يحذروا معاصيه، لأن في طاعة الله عز وجل سبب للمغفرة والتوبة والرحمة، ومعصية الله سبحانه وتعالى سبب في نزول العقاب ومحق البركات. وإذا كان يجهلان أن ما يأمران به معصية يعلمان يقال له: لا، هذا الأمر الذي تأمر به هو معصية لله عز وجل، فيبر والده ما لم يكن معصية. وهذا أشارت إليه الآيات في القرآن الكريم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة العنكبوت، وكما ذكر هذا على لسان لقمان الحكيم لما قال الله عز وجل: وإن جاهداك، وهذا من وصايا لقمان الحكيم البليغة، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم. والشرك أعظم المعاصي وأكبر المعاصي، بل هو أظلم الظلم. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وهذا مما يبين أيضا حق الوالدين وأنه عظيم، لأنه مع عدم طاعتهما فيما يأمران به من المعصية من الشرك وغيره ومع ذلك قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهذا ما قالته أسماء رضي الله تعالى عنها لما جاءت أمها وهي على الشرك لا تزال مشركة كافرة تسأل أمها عطاء نوالا أن تنفق عليها. فسألت أسماء رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أأصل أمي وهي مشركة؟ قال نعم صلي أمتي وهي مشركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالصلة بالإنفاق عليها بإعطائها ما تحتاجه، ولكن لم يأمرها بأن ترجع عن دينها وتتبع ما عليه أمها من الدين الباطل وهو دين الكفر والشرك. وكذلك سعد بن أبي وقاص لما نزلت الآية التي في سورة العنكبوت وإن جهداك لتشرك بي ما ليس لك به فلا تطعهما، هذه قال أهل العلم في التأويل أنها نزلت في سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، حلفت أمه قالت والله لا أكل، يعني حلفت أن لا تدخل في جوفها طعاما حتى تموت وتهلك، فيعير الناس سعد بن أبي وقاص فيقول له يا قاتل أمي، قالت له لا أكل ولا يعني أقرب طعاما حتى تكفر بمحمد حتى تكفر به، فأبى أن يستجيب لأمه، بل قال لها أكثر من هذا، يعني لو كانت لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا يعني وهو يراها يعني تجود بنفسها وتموت فإنه لن يتراجع عن هذا الذي أمن به، لأن الخروج بعد الإيمان أو النكوص أو الردة بعد الإيمان هذا هو والعياذ بالله من أعظم الكفر، هذا الذي يسميه العلماء بالردة، لأن الإنسان إذا آمن لا يجوز له أن يرجع عن دينه كما جاء في هذه الوصية، وأن لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو خرجت، ولا سيما إذا كان الأمر بالمعصية يتعلق بالشرك أو الكفر بالله عز وجل، هذا أبد، بل ترجمة التي عقدها المؤلف رحمه الله ما لم يكن معصية ليس به إشارة إلى الشرك أو إلى الكفر، بل كل أنواع المعاصي، المعاصي يعني التي نهى الله عنها ورسوله وهي القبائح من الأفعال أو الأقوال أو السلوكات، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما حرم على الناس هذه المعاصي لخبثها ولضررها، لم يحرمها الله سبحانه وتعالى هكذا من غير حكمة، بل حرمها لضررها ولخبثها ولما قد تعود عليه بالضرر على النفس على صاحبها وعلى المجتمع وعلى الأمة، ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بطيب إلا بما يصلح الناس في العاجل والآجل، ولا ينهاهم إلا على الخبيث، لأن العلماء يذكرون قاعدة يقولون التحريم يتبع الخبث والضرر، حيثما كان الخبث وحيثما كان الضرر فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد حرم عليك مثل هذا الشيء. والمعصية شؤم، المعصية شؤم، لأن الإنسان لو عصى الله سبحانه وتعالى ولا يعني أن الإنسان لا يقع في المعصية، كل ابن آدم خطأ مهما كان، كل إنسان يخطأ ويحيد عن الصواب وقد يعصي الله عز وجل، ولكن الفرق بين المؤمن العاصي وبين الفاجر الفاسق المستهتر أن الفاجر لا يبالي بمعاصي، يأتي بالمعصية ويعيد ويكرر ولا يترك معصية إلا إذا أمسك بأخرى ولا يتوب من هذه حتى يأتي الأخرى، ولكن المؤمن التائب الراجع المنيب إلى الله عز وجل كلما مسه طائف من الشيطان تذكر وعلم أن الله سبحانه وتعالى يحاسبه وأن الله سبحانه وتعالى يراقبه وأن الله سبحانه وتعالى قد يؤاخذه على هذا الذنب فتراه يحدث توبة ويحدث رجوعا وإنابة إلى الله عز وجل، يتبع السيئة الحسنة حتى يمحو الله عز وجل عنه أثر السيئة، يستغفر الله عز وجل يتوب إليه، وهكذا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. هنا البخاري رحمه الله ذكر ترجمة عظيمة، قال يبر والديه ما لم يكن معصية، هذا الترجمة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا يجوز أن تطيع المخلوق مهما كان، يعني سواء يعني غرك بالمال أو بزخرف لك القول أو زين لك الفعل، فإنه لا يجيز، فإنه لا يجوز لك أن تستجيب له ما دام في استجابته معصية للخالق سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان خلق في هذه الدنيا لإرضاء خالقه، لإرضاء ربه، لا لإرضاء الناس. ولهذا صار بعض الناس للأسف الشديد الذين ذهبت مروءتهم وانعدم إيمانهم وقل حياؤهم يعني يسعون في إرضاء الناس ولا يبالون برضا الخالق عز وجل. إذا وجد الناس أمامه فراه كالملك لا يفعل شيء، وربما ظنوه من أحسن الناس ومن أطيبهم قولا ومن أحسنهم صنيعا، ولكن إذا خذ لنفسه وإذا خذ إلى شيطانه كأنه والعياذ بالله شيطان ناطق، ينطق بكل منكر وبكل فعل قبيح. وهذا لا ينبغي للإنسان، لأن إذا وقع في مثل هذا يعني يريد أن يقدم رضا الناس عليه على رضا الله عز وجل، هذا يسخط ربه عز وجل. فالمؤمن الواجب عليه أن يسعى إلى إرضاء خالق عز وجل. ولهذا لما قيل للحسن رحمه الله قيل له ما سر زهدك في الدنيا، ما هذا الذي جعلك يعني من الناس الذين يشار إليهم بالصلاح والتقوى؟ قال سر زهدي في الدنيا أربعة أشياء: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري، علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري اشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي وهذا محل شاهد فاستحييت منه أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، أعددت الزاد للقاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي الإنسان أن يحذر المعاصي بأنواعها سواء كانت يعني الصغائر أو الكبائر، لأنه كما قيل لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. كل المعاصي وكل الذنوب يجب الإنسان أن يتم منها، وربما يكون الإثم عليه أكثر لو أنه يستجيب للناس يرضي الناس من أجل أن يسخط الله عز وجل، كما صار بعض الحمقى من الناس من غفل يعني يستهزئون ببعض الناس حتى يعني يفحشوا في أقوالهم وحتى يسبوا الخالق عز وجل لأجل إضحاك الناس، يضحكون الناس بإضحاك الله عز وجل. فهذا الإنسان الذي يفعل مثل هذا يعني يرضي الناس ويطيع الناس وهو يعصي الله عز وجل. والله والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا تطيع والديك ولا تستجيب لهما إذا أمرك بمعصية مهما كانت المعصية، مهما كانت المعصية، أقول مهما كانت المعصية حتى لو كانت صغيرة، اللهم إلا إذا كانت هذه من المسائل التي يختلف حولها أهل العلم، لأن هناك قاعدة في إنكار المنكر أن المنكر الإنسان لا يقبل على تغييره إلا إذا كانت هناك يعني بعض الضوابط التي ينبغي أن يستحضرها هذا المغير المنكر، لأن ليس كل منكر يقول الإنسان أنه لابد أن يغير في الحال وأنه يغير بهذه الطريقة، لأن بعض المنكرات قد يغيرها الإنسان بنصيحة، وبعض المنكرات قد يستوجب تدخل السلطان فيكون التغيير باليد، وأحيانا يكون باللسان، وأحيانا لا تستطيع، قد تؤدي بنفسك إلى التهلكة لو تكلمت أو نصحت، فبالتالي هنا تغير المنكر بقلبك. وكذلك من ضوابط تغيير المنكر أنك إذا غيرت منكرا لا ينبغي أن تقع أو أن تحدث منكرا أعظم أو أكبر، لا تزيل مفسدة صغيرة بإحداث مفسدة كبرى، تغير منكر لكن ينجم عنه منكرا أو منكر أكبر منه، لا تغير المنكر. كذلك من الضوابط التي ذكرها العلماء في تغيير المنكر أن ذلك المنكر يكون محل اتفاق عند الناس عند أهل العلم، لأن الإنسان قد يفعل الشيء متأولا أو جاهلا، أو ربما يعتقد أن فعله هذا صحيح وسلوكه هذا صواب، فإذا أنت إذا أتيت وقلت له هذا منكر وربما غيرت باليد أو يعني أسأت له في أثناء التغيير بالقول أو الفعل، تكون قد جنيت عليه وتكون قد ظلمته. ولهذا ينبغي أن تعرف أن هذا الذي تغيره ليس مما يختلف حوله الناس. لما نقول يختلف حوله الناس لا نقصد بذلك العلماء، لأن معرفة الحلال من الحرام والحق من الباطل والحسن من القبيح هذا لا يرجع إلى هوى الناس أو إلى أعراف الناس أو إلى عادات الناس، وإنما يرجع إلى ما ثبت في الشرع. هل هذا مما أمر به الله وأمر به الرسول، أو أن هذا مما نهى عنه الله ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم تستعد بفهم العلماء واجتهادات العلماء، لكن دائما تكون في حالة إذا كانت هذه الاجتهادات وهذه المفاهيم يعني تصب في معين الكتاب والسنة. فلهذا إذا كان هذه المعصية مما عرف بأنها معصية، هنا لا يجوز أن يطاع الوالدين أو غيرهما، لا يطاع الوالدان أو غيرهما في هذه المعصية. ذكر المؤلف رحمه الله حديثا عظيما هو عبارة عن وصايا، وصايا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليكم كما وصفه الله عز وجل في كتابه الكريم في آخر سورة براء: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو رؤوف ورحيم بهذه الأمة، ما من شيء يقرب أمته إلى رضا الله عز وجل وإلى الجنة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم وصى أمته به وحثهم على ذلك الشيء وحرضهم عليه ورغبهم فيه. وما من شيء يكون سببا في جلب سخط الله عز وجل له أو يدخلهم نار جهنم والعياذ بالله إلا والنبي صلى الله عليه وسلم حذرهم منه ورهبهم منه. وهذا يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام، حتى شبه صلى الله عليه وسلم حاله مع الناس ومع أمته كذاك الرجل الذي أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيه، قال وهو يذبهن عنه، يعني يريد أن يصرف الجراد والفراش حتى لا يقعن في النار فتهلك فتحرق. قال وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفيتون من يدي، وأنتم تفيتون من يدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث هذه الأمة وينصحها ويوصيها، ولهذا وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. هناك وصايا عامة وهناك وصايا خاصة. وصايا عامة كأن يوصي النبي صلى الله عليه وسلم عموم الأمة، كما كان يقول مثلا في المجامع الكبرى في حجة الوداع في بعض خطبه يقول: أيها الناس إني أوصيكم بكذا، أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بالأنصار خيرا، أوصيكم بكذا. فهذه وصية عامة. وهناك بعض الوصايا التي هي وصايا خاصة، يعني أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، ولكن ليس معنى هذا أن الوصية الخاصة لا يعمل بها. هي وصية خاصة بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بها نفرا من الصحابة، فردا، جماعة، امرأة، لكن هذا تعليم لهؤلاء ولأمته. ولهذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كأبي الدرداء في هذا الحديث أخذ هذه الوصية لأنه قال أوصان. فيحتمل أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده دون أن يكون معهما ثالث، وإما أن يكون معه نفر، والذي روى هذه الوصية والذي حدث بوصية النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو الدرداء الصحابي الجليل. ومن العلماء من اعتاد بجمع هذه الوصايا، من العلماء من اعتاد بجمع هذه الوصايا وسماها وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، وهي كثيرة. وتوجد يعني في بعض الكتب المطبوعة وهي جد مهمة. من بين هذه الوصايا البليغة وصية أبي الدرداء رضي الله عنه. وأبو الدرداء الصحابي الجليل المعروف عويمر ابن زيد ابن قيس الخزرجي الأنصاري، يقال أنه كان من آخر أنصار إسلاما، وقيل أنه عويمر ابن عامر رضي الله تعالى عنه، وقد أسلم يوم بدر، أسلم يوم بدر وشارك في غزوة أحد وأبلى فيها البلاء الحسن. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه كما يقول عن نفسه كان قبل البعثة مشتغلا بالتجارة، قال ولما أسلم يعني بعد البعثة قال أردت أن أشتغل بالتجارة والعبادة، فما اجتمع لي، يعني ما فيصر لي الجمع بين العبادة والتجارة. قال فتركت التجارة. لكن هذا لا يعني أن الإنسان يعني يترك ابتغاء الرزق ويصير بعد ذلك عالى على الناس على غيره، يتفرغ للعبادة ويسأل الناس، هذا لا يجوز. لكن هو يريد أن يقول أنه ما استطاع أن يوفق بين التجارة وبين العبادة. قال لما لم أستطع حينئذ تركت التجارة واشتغلت بالعبادة، لأن العبادة هي رقم الإنسان، لأن إذا خرج من هذه الدنيا بغير عبادة لم تنفعه تجارته التي كانت في الدنيا. قال فتركت. لكن الإمام الذهبي الحافظ رحمه الله لما أورد هذا الكلام عن أبي الدرداء قال رحمه الله والأفضل الجمع بين الأمرين مع الجهاد في سبيل الله، يعني حتى لا يترك الأمر هكذا. ربما يظن الإنسان أنه يعني إذا تعارض تجارة مع العبادة يترك التجارة ويشتغل بالعبادة. فنقول إذا اشتغل بالعبادة وصار عالى على الناس لا يجوز له، لكن اشتغل بالعبادة وكان عنده يعني دخل من الرزق من القوت هو يصبر على ذلك الشيء القليل ويعيش به جاز له ذلك. لكن قال الإمام الذهبي رحمه الله والجمع والأفضل الجمع بين الأمرين مع الجهاد في سبيل الله. ومقصود كلام الذهبي رحمه الله مثل هذا التوجيه ومثل هذا التفصيل يدلنا على شيء، وهو أن الناس على مراتب، يعني لا يمكن حمل الناس على مراتب على مرتبة واحدة نقول يعني لابد أن نكون هكذا، لأن من الناس من يقدر أن يجمع مثلا بين التجارة ويجمع بين العبادة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل هذه الأمة كان موفقا في هذا، كان تاجرا كبيرا ومع ذلك كان من أعبد العباد، خير هذه الأمة بعد نبيها. عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين من الجنة كان من أغنياء الصحابة رضوان الله عليهم، وكان أيضا معروفا بالعبادة وجمع بين كثرة المال والزهد. يعني والإنسان لما ينظر يقول أن هذين الأمرين لا يجتمعان، كيف يكون إنسان عنده المال ثم هو زاهد؟ ولهذا عبد الرحمن بن عوف كما روى البخاري لما كان صائما ذات مرة وقدم له طعام وكان غنيا، الرجل غني وبسط له يعني من أنواع الطعام من أشهر الطعام والفواكه، فجعل ينظر إلى الطعام وكان صائما، ومع ذلك بدأ يذكر أصحابه من أمثال حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عبيد، قال مات حمزة وهو خير مني ولم يجد الناس ما يكفلونه به، يعني إذا غطوا رأسه بدت رجلاه وإذا غطيت رجلاه بدأ رأسه. قالوا فجعل يعاتب نفسه حتى ترك الطعام، مع أن ذلك الذي وضع له هو من ماله الحلال من كسبه. فنجد هذا النموذج من الناس عندهم قدرة وعندهم طاقة للجمع بين هذه الأمور، والإنسان الذي ليس له طاقة وليس له قدرة وجهد كبير لأجل أن يجمع بين جميع الأمور ينصرف إلى البعض منها. كان عبد الله بن مبارك رحمه الله من السلف الصالح من أتباع التابعين، أيضا الرجل كان معروف بكثرة الغزو والجهاد، وكان عالما من العلماء، كان إمام محدث حافظ، وكان يحج كل سنة، وكان من أغنياء الناس، وكان من أزهد الناس، وله سيرة مباركة يعني ذكرها العلماء في ثنايا كتبهم. والحاصل أن أبا الدرداء يذكر عنه هذا، وبعد ذلك يعني انصرف إلى العبادة، وكان يلقب بحكيم هذه الأمة، كان يلقب بحكيم هذه الأمة، وكان سيد القراء، لأنه يعد ممن جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من المعدودين الذين تلوا على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وتولى في عهد معاوية قضاء دمشق، فكان يقال له قاضي دمشق، بل يقال أنه أول يعني قاضي بعد في أثناء الخلافة الراشدة، أول قاضي في دمشق كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. وأيضا يلقب بسيد القراء، سيد القراء لأنه كانت له حلقة كبيرة في دمشق، وأحد القراء السبع وهو ابن عامر الذي تنسب إليه القراءة السبعية، هذا كان ممن أخذ القرآن عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. فكانوا يتشكلون على شكل الجماعات، كل جماعة فيها عشرة، ويجعلون على رأسهم ما يسمونه بالعلي، وكان هؤلاء العرفاء يأتون إلى أبي الدرداء وهو في المحراب إذا أشكل عليهم شيء، ف في قراءة يأتون إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، فبعد ذلك يسألونه فيجيبهم، فيذهب ذلك العارف إلى تلك إلى ذلك المجلس الذي يتواجد فيه هؤلاء القراء فيعلمهم. وكان رضي الله تعالى عنه من العلماء والحكماء ومن الفقهاء، وكان أيضا يعرف بعقله الوقاد، حتى كان عبد الله بن عمر يقول أحضرنا العاقلين، يقول له ومن هؤلاء العاقلين؟ يقول معاذ وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، معاذ وأبو الدرداء رضي الله عنه. وكان من حكمه يقول إني لا آمركم بالأمر ولا أفعله لعل الله أن يأجرني فيه، يعني أحيانا قد أريد أن أمر الناس لكن لا أستطيع أن أفعل ذلك الشيء لعدي لا أفعله، قال لكن أرجو أن يأجرني الله سبحانه وتعالى فيه. هذا من حكمه رضي الله تعالى عنه. وكان أيضا يزيد بن معاوية يقول إن أبا الدرداء من العلماء الفقهاء الذين يشهون من الداء، الذين يشهون من الداء، يعني ما كان عنده فقط علم نظريات هكذا يطلقها في الناس علم فقط، وإنما علم مصحوب بمعرفة يعني كيف يعالج الأدواء والأمراض التي تكون في الناس، يعني يقوم بتشخيص الداء وينزل عليها ما تستحقه وما يكون لائقا بها من الدواء النافع. وكان رضي الله تعالى عنه محب لإخوانه، حتى كانت أم الدرداء رضي الله تعالى عنها تقول كان في صلاته يدعو لإخوانه، قال أكثر من 360 إنسان يسميهم في صلاته يدعو لهم، يعني انظروا هذا الحرص الذي كان عليه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، وفضائله في الحقيقة كثيرة. وكان أيضا من حكمه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من تفرقة القلوب، قيل له وما تفرقة القلوب؟ قال أن يكون لي في كل واد مال، يعني يكثر من التجارة، قال في كل مكان عنده حانوت ولا عنده شغل ولا عنده كذا، قال هذه اعتبرها من سرقة القلوب، يعني تفرق وتشتت القلب والذهن ولا تجمعه على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهو معدود من خيار الصحابة ومن فضلائهم رضي الله تعالى عنه، وتوفي في دمشق في خلافة عثمان سنة 230 سنة 32 للهجرة. وأيضا كان ممن روى الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقريبا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 179 حديث، اتفق على البخاري ومسلم على إخراج 3 أحاديث منها، وانفرد مسلم ب8 أحاديث والبخاري ب2 رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه ترجمة موجزة عن هذا الصحابي الجليل الذي ذكرنا بهذه الوصية العظيمة. يقول رضي الله عنه أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، أوصاني الفعل نأخذ من الوصية، الوصية كما يعرفها العلماء هي التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعد، وقد سبق بيان هذا، التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعد. تقول أوصي فلانا، يعني أقدم له شيئا أمر به يكون في صلاحه، لكن هذه الوصية تكون مقرونة بوعد، يعني لا تكون كالآمر فقط قال افعل كذا أو لا تفعل كذا، لا بل يبين، يعني الوصية هي التي تكون مقرونة بوعد، كلام يكون فيه وعظ ويكون فيه تذكير يجعل السامع يتقبل ذلك الأمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في بعض هذه الوصايا ولا تتركن الصلاة المكتوبة، بين له متعمدا، قال ومن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، فقد برئت منه الذمة. فلا شك أن الإنسان لما تبين له لماذا تفعل أو إذا فعلت ما هو الأجر المستحق على ذلك يجعل ذلك الإنسان يتقبل منك، يتقبل ويرغب في فعل ذلك الشيء أو يرغب من فعله إن كان نهيا أو كان محرما. فهذا هو معنى الوصية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الصحابة رضوان الله تعالى عليه، فقوله أوصاني بمعنى أمرني، يعني أمرني إما على سبيل الوجوب فعلا أو تركا، لأن الأمر أحيانا يكون بفعل الشيء وأحيانا يكون بترك الشيء، مثلا بالنهي عن فعل الشيء لا تشرك بالله شيء، أمره أن لا يشرك بالله شيء، وأحيانا تجد الأمر بفعل الشيء كما في قوله في آخر الوصية وأخفهم في الله عز وجل، يعني أخف أهلك في الله عز وجل ذكرهم، ذكرهم، خوفهم بأمر الله عز وجل بسخطه وعقابه إنهم عفوه، ذكرهم بأيام الله عز وجل وبنقمه وما سلطه الله سبحانه وتعالى على العاصين المتمردين على أوامره. إذن الوصية دائما فيها أوامر، فقوله أوصاني بمعنى أمرني على سبيل الوجوب، إما فعل أو ترك، أو أيضا حتى على سبيل الاستحباب. يعني الأمر أو الوصية لا تكون دائما على الوجوب، يعني أحيانا قد النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالأمر المستحب ولا يكون واجبا. كيف نعرف هذا؟ نرجع إلى القرائن ونرجع إلى الأدلة الأخرى. لكن انظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بشيء، قال لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو خرقت. لا تشرك بالله شيئا، بدأ بماذا؟ بدأ بالنهي عن الشرك. لماذا بدأ به؟ لأنه الأهم ولأنه الأخطر، ولأن الشرك إذا وقع به الإنسان ما نفعه سائر الأعمال الأخرى حتى وإذا كانت عظيمة الجبال، لأن الشرك يحبط الأعمال مهما كانت تلك الأعمال، يحبط الصلاة ويحبط الصوم ويحبط الزكاة إذا الإنسان أشرك بالله عز وجل. قال لا تشرك بالله شيئا، أي لا تشرك شركا بالقلب أو باللسان إذا لم تكن مكرها. لا تشرك، لا تشرك بالله أي لا تشرك بقلبك، أو لا تشرك أيضا باللسان، لأن الشرك كما يكون في القلب يكون على اللسان. لكن قلنا لا يشرك باللسان ما لم يكن مكرها، مفهومه أنه لو كان مكرها لا يكون مشركا ولا يكون كافرا، لأن الله عز وجل قال إلا من أكره، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا، هذا في الاعتراف من الشرك، جميع أنواع الشرك سواء كان شركا أكبر أو كان شركا أصغر أو كان شركا خفيا، لأن العلماء يقسمون الشرك إلى ثلاثة أقسام. الشرك الأكبر معروف، أن تجعل لله ندا مثيلا في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسمائه أو صفاته، وهذا معروف، أو تدعو غير الله عز وجل، أو تذبح لغير الله عز وجل، أو تستعيذ بغير الله عز وجل، أو تخاف من المخلوق خوفك من الخالق أو آخر، هذا من الشرك. الشرك الأصغر ما كان دون ذلك، كالإنسان مثلا الذي يحلف بغير الله عز وجل، هو يؤمن بالله عز وجل لكن يحلف بغير الله، هذا نوع من الشرك. الذي يأتي العراف ويصدقه بمقال، هذا أيضا من الشرك وهو من الشرك الأصغر. الذي يعلق التميمة، يعلق التميمة ولا يعلق أي شيء، روضة مثلا على الدار، ولا الشوك في السيارة، ولا يدير يعني خامسة يعني في الولد الصغير، أو ولا يدير هذه اللي يحطوها في الحفر تاع الفرس واسمها صفيحة، نعم يرد بها العين، هذا من الشرك، هذا من الشرك وهو من الشرك الأصغر. لكن على حسب الاعتقاد، إن كان هو يعتقد بأن هذا يرد عنه البلاء، يرد عنه البلاء كما يرد الله سبحانه وتعالى، فهذا قد يكون شركا أكبر. يعني هو مجرد تعليق، من علق تميمة فقد أشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث فلا أتم الله له. وهناك الشرك الخفي، الشرك الخفي هو الرياء، مثاله مثال الرياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قالوا الشرك الأصغر؟ قال الرياء، مع أن الإنسان يؤمن بالله عز وجل ويصلي لله، ولكن أحيانا قد يلتفته الشيطان ويزين له الشيطان العمل، فيطلب بذلك العمل محمدة الناس، ثناء الناس، ينسى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يراقبه، والله عز وجل هو الذي يجازيه، وهذا نوع من الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشرك بالله شيئا، يعني مهما كان، فيه الاعتراف من الوقوع في الشرك سواء كان صغيرا أو كبيرا أو خفيا. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه ويقول اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، ما حد شاهد به، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، يعني إني أستعيذ بك وأسألك العون، وإني ألوذ إليك وأتمسك بك بحماك أن أشرك وأن أعلم، أن أشرك بك أقع في الشرك وأنا أعلم أن هذا الشرك، وأستغفرك لما لا أعلمه، أستغفرك لما أعلمه، يعني يمكن أن أقع في الشرك وأنا لا أعلم، فإني أستعيذ بك حتى تنجيني وحتى تجعلني في حمى من أن أقع في مثل هذا الشرك. هذا ماذا يدل؟ يدل على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الذي للأسف الشديد كثير من الناس في هذا العصر وعلى رأسهم بعض الدعاة المنحرفين يقولون ما زلتم أن تتكلمون عن الشرك، والآن لابد أن ننتقل من الكلام عن شرك القبور وشرك الأولياء وشرك الأضرحة إلى شرك القصور، يعني يقتضون الكلام عن الحكيمية. ومع ذلك يعني لو نحن تفحصنا ونظرنا إلى مجتمعنا نجد أن مثل هذه الأمور لا تزال في الحق عالقة في أذهان الناس، لا تزال عالقة في أذهان الناس. والإنسان ربما يقوم بجولة هنا عندنا في الغرب الجزائري ويرى في المواسم التي للأسف الشديد يعني لم يقتصر الناس على الذهاب إليها، بل أصبحت تنقل إليهم عبر الشاشات وعبر الفضائيات يعني تقام حولهم تحقيقات حتى يصدروا هذا المنكر لغيرهم من الناس، وقد يستجيبون بعض الحضور ويقول له يعني كيف حضورك إلى هذا المكان، ويقول والله أتيت الحمد لله وأنا كنت فقير فأغناني الله، وأنا وتأتي امرأة وتقول أنا كنت غير متزوجة فالله سبحانه وتعالى وفقني لذلك، ويأتي آخر ويقول أنا كنت مريض وكنت ممسوس فمن الله تعالى علي بالشفاء بسبب الزيارة إلى هذا المكان، هذا كله من شرك. فكيف نحن لا نتصدى له بتحسيس الناس وتعليمهم والتأكيد على هذا الأمر العظيم حتى لا يبقى شرك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعودة الشرك في هذه الأمة ولا تزال صوره كثيرة الآن. فانظروا إلى عظم هذه الوصية، ولهذا لابد الإنسان أن يتنبه إليها لأن هي الأساس. الإنسان إذا حقق التوحيد المطلوب وفر من الشرك فراره من الأسد وفراره من المريض المجذوب يكون قد جعل في حياته يعني أو سلك في حياته طريقا لا يخاف به بإذن الله عز وجل. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد ذكر هذا الباب، لما تكلم عن التوحيد جعل باب الخوف من الشرك وذكر ما تحته من آيات وأحاديث وآثار عن السلف رضوان الله تعالى عليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا، ثم قال وإن قطعت أو فرح، التضعيف هنا للتكثير بمعنى وإن بلغ في تحريقك أو تقطيعك يعني قطعوك إرابا إرابا أو حرقوك بالنار، ولكن لا ينبغي أن تشرك بالله شيئا. لكن قد يقول إنسان هل لو عرض المسلم الموحد للتعذيب إما بالإحراق وإما بالذبح وإما بالقتل هل يجوز له أن يترفض بالكفر أم لا يجوز؟ المكره هناك ثلاث حالات في المكره. أولا إذا وافق ظاهرا وباطنا يعني يقولون مثلا أكفر بالله عز وجل أو شرك بالله عز وجل فيوافقهم فيما دعوه إليه ظاهرا وباطنا يعني يقوله باللسان إني أشرك أو إني كفرت ثم يؤكد هذا بباطنه، هذا لا شك أنه كافر مرتد كما قال الله عز وجل ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هؤلاء عليهم غضب من الله عز وجل لأنه اطمأن ورضي بالكفر ظاهرا وباطنا يعني بقلبه وبحاله يعني بلسانه. الحالة الثانية نعم خلي أكمل وبعد تأتي الأسئلة إن شاء الله ما يمكنها. الحالة الثانية أن يوافق ظاهرا ولا يوافق باطنا يعني يكره ويرد بقلبه لكن يوافق من حيث الظاهر، هذا يجوز له لأن الرخصة ورد في ذلك. يعني الله عز وجل قال من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن في هذه الحالة يجوز له لأن الرخصة جاءت في كتاب الله عز وجل. تقول هناك حالة ثالثة والتي ذكرت في الحديث لأنه قال له لا تشرك بالله شيئا وإن حرقت أو قطعت، وهذه الوصية قد تكون متعارضة مع ما جاء في الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا حمل العلماء هذه الوصية وإن قطعت أو حرقت أنها للأفضل، يعني الأفضل لو دعوك إلى الشرك وإلى الكفر أن تصبر ويقتلوك حتى ولو حرقوك أو قطعوك، فيكون الأفضل وليس على الوجوب. وتأتي الحالة الثانية في الإكراه وهي أن لا يوافق ظاهرا ولا باطنا ويرضى بالقتل، يرضى بالقتل ولا يرضى بأن يكفر بالله عز وجل ولو أكره، يقول أنا لا أرضى ويموت، وهذا يعني يموت صبرا، يعني هذا يكون من الصبر. لكن يقال هل الأفضل لمن أكره على الكفر أو الشرك هل الأفضل له أن يصبر أم لا؟ هل الأفضل له أن يصبر أم لا؟ العلماء قالوا فيه تفصيل، قالوا تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ قال إن كان الإكراه لا يترتب عليه ضرر في الدين بالنسبة للعامة، لا يترتب عليه ضرر، فإن الأولى أن يكفر ظاهرا. إذا كفر بالظاهر ما يترتبش ضرر على العامة في دينه، وخاصة إذا كان فيه مصلحة، إذا كان يعني فيه مصلحة، كون الإنسان يبقى على قيد الحياة، كأن يكون مثلا غنيا ينفع الناس بماله، كأن يكون عالما ينفع الناس مثلا بعلمه أو داعيا إلى الله عز وجل، هذا الأفضل حتى ولو أكره أن ينطق بكلمة كفر، قالوا الأفضل أن ينطق بها، لأن في بقائه منفعة للمسلمين ولا يترتب على ذلك ضرر على المسلمين، بل حتى إذا لم تكن مصلحة، حتى إذا لم تكن مصلحة، فإن الأفضل أن يترفض بكلمة الكفر إذا أكره. لماذا؟ قالوا لأن الرخصة جاءت من الله عز وجل، إلا من أكره وقلبه مطمئن في الإيمان. ثم إن حياة الإنسان أفضل من موته، لأنه إذا زاد في حياته وأطال الله تعالى عمره فهذا فيه زيادة عمل صالح، فيه زيادة عمل صالح. لكن تأتي الصورة الثانية، لو أنه في عدم موافقته وصبره يكون فيه ضرر، يكون فيه ضرر للمسلمين، ضرر في دينهم، هنا لابد أن يصبر، يعني لو نطق بكلمة الكفر يعود ذلك بالسلب على المسلمين، يحصل لهم ضرر في دينهم، هنا الأولى أن يصبر. بل قال العلماء بل يجب عليه أن يصبر، ومثلوا لذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما شكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت الذي كان المشركون يضايقون فيه على الصحابة، ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في من قبلهم أناس وقوم يمشطون بأمشاط الحديد، يعني من لحم أو عصب، فلا يصرفهم ذلك عن دينهم شيئا، قال لكم ولكنهم تستعجلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للصحابة في بداية الأمر أن يستجيبوا للمشركين أو أن يترفضوا بالكفر، أمرهم أن يصبروا، لأنه لو كانوا ينطقون بعد ذلك بالكفر لا صارت هناك مضرة وحصل ضرر للمسلمين. ويمثل أيضا لهذا بما وقع للإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد في وقته ظهرت فتنة أو بدعة ما يسمى ببدعة خلق القرآن، وكثير يعني من أهل العلم في ذلك الوقت لم يصبروا على ما حصل لهم، فكانوا يجارون الخلفاء والأمراء الذين كانوا يقومون بفتنة خلق القرآن، إلا الإمام أحمد والبشر الحافي وبعض العلماء، ولكن الذي وقف موقفا عظيما سجل له في التاريخ، حتى قال بعض العلماء أن الله تعالى نصر هذا الدين برجلين، نصره بأبي بكر يوم الردة، ونصره أيضا بأحمد بن حنبل رحمه الله في عام المحنة أو فتنة خلق القرآن. فالإمام أحمد رحمه الله جاءوا به وقال له قل هذه الكلمة، قل بأن القرآن مخلوق، وإلا تضرب، وإلا تجلد، وإلا تسجد، وإلا ينكل بك أمام الناس. فرضي بالسجن ورضي بالجلد وصبر طيلة ثلاث عقود، يعني خلافة المأمون ثم المتوكل ثم الواثق، حتى بعد ذلك لما جاء بعد ثلاث يعني مراحل فك الله سبحانه وتعالى أثر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وصار بعد ذلك يعني من العلماء الذين ثبت بذلك الموقف الرائع. فهنا لو الإمام أحمد رحمه الله استجاب لهم وأظهر يعني موافقته لما يقولون ولو على الظاهر يكون يقع ضر على المسلمين وعلى العامة، ولهذا كان من الواجب أن يصبر ولا يوافق. إذا نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله وإن قطعت أو فرقت، هذا الأفضل، يعني على الأفضل، وإما يحمل أنه إذا كان يعني إذا لم تصبر يقع ضرر على المسلمين، أما إذا لم يقع على ضرر على المسلمين فإنه يجوز لك ماذا؟ يجوز لك أن تكفر ظاهرا، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الرخصة في كتابه، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الوصية الثانية، وأنا أذكر هذه الأمور بإيجاب، لا تتركن الصلاة المكتوبة، ومن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. لا تتركن الصلاة المكتوبة، المقصود بصلاة المكتوبة هي صلاة الفريضة، صلاة الخمس، لأن هذه صلاة واجبة، ومع هذا ليس بواجب، هذه لا يجوز للإنسان أن يتركها متعمدا، يتركها متعمدا، إما أن لا يصلي أصلا، يعني يترك الصلاة، يكون تارك الصلاة والعياذ بالله، حتى منذ أن يعني يغلق حتى يموت، لا يصلي لله تعالى رحمه، هذا والعياذ بالله من أغفل الخلق، وهذا من أفسق الفساق، بل إن بعض العلماء من حكموا بتكفيره، قالوا تارك الصلاة كافر. وذكروا حكم بذلك، قالوا هذا تارك الصلاة حتى إذا مات، إذا كان متزوج بمسلمة يفسخ عقده، وإذا مات لا يرث ولا يورث ولا يصلي عليه ولا يسلم في مقابر المسلمين، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقال الجمهور بأنه لا يكفر، هذا يعتبر من أفسق الفاسقين، لكن للحاكم أن يعطعه وأن يؤدبه، قال يدعوه للصلاة، يعني فإن أبى يستجيبه 3 أيام، فإن استجاب وإلا قتله، يعني قتله حدا. ومع ذلك اختلف العلماء هل يسمى كافرا أم لا، والصحيح أنه يسمى كافرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لكن هذا الكفر ليس على ما ذهب إليه الحنابلة، يعني ليس الكفر المخرج عن الملة، هذا كفر دون كفر، كقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكفر، هذا كفر دون كفر، فهو كافر لكن ليس الكفر المخرج عن الملة. وإما أن يكون التارك للصلاة يترك بعض الصلوات، يعني لا يصليها في أوقاتها، إما الصلاة وإما الصلاتين أو الثلاثة، هذا يدخل في هذا الوعيد، قال لا تتركن الصلاة المكتوبة، يعني المفروضة متعمدا مهما كانت الأحوال، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمرك بأن تصلي ولو في أحلك الأحوال في الظروف القاسية، وأنت تقاتل الكفار، وأنت تحمل السيف أو تحمل البندقية، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى شرع صلاة سماها صلاة الخوف، وبين كيفية هذه الصلاة، قال الخوف كيف تصلي مع المسلمين وتصلي جماعة، فكيف بحال الأمن؟ ولهذا أيضا المريض الذي لا يستطيع أن يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف يصلي، فاقد الطهورين الذي ليس عنده تيمم وليس عنده ماء، النبي صلى الله عليه وسلم بين له كيف يصلي، والمهم أنه يصلي في كل الأحوال. حتى الإنسان إذا كان عنده نجاسة ولا يستطيع يعني أن يزيل هذه النجاسة صلى بها، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، المهم أنه لا يترك الصلاة بحال من الأحوال، حتى ولو كنت في الطائرة وتعرف أنك يعني لا تستطيع أن تنزل حتى تصلي صلاة تصليها وأنت في الطائرة، عندك ماء توضأ، ما عندك ماء تيمم، ما عندك تيمم صلي هكذا بالنية، المهم أنك لا تترك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمه والعياذ بالله. الذمه في اللغه هي العهد والامان. ابن العتيه رحمه الله قال معنى هذا اي ان لكل احد من الله عهدا بالحفظ والكلاء. الله سبحانه وتعالى تعهد الى خلقه انه يحفظ عباده يكلأهم يرعاهم، فقال فاذا القى العبد بيده الى التهلكه او فعل محرم او ترك واجبا فإن الله سبحانه وتعالى يتخلى عنه، ذلك العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى بأن يكلع عبده أي يحفظه، فإن العبد إذا ألقى بنفسه إلى التهلكة، إذا ترك المحرم، إذا فعل المحرم أقول أو ترك الواجب، فإن الله سبحانه وتعالى يخذله، الله سبحانه وتعالى يتركه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثابت عنه من صلى الصبح فهو في ذمة الله، من صلى الصبح يعني صلاه في وقته فهو في ذمة الله، يعني إذا أردت يا عبد الله أن تكون محروسا أن تكون محفوظا فحافظ على الصلوات، ولا سيما تلك الصلوات التي قد يعجز عنها كثير من الناس كصلاة العشاء وصلاة الصبح، كصلاة العشاء وصلاة الصبح. وانظروا إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما كان يقول عبد الله بن مسعود كان يؤتى بالرجل من الصحابة وهو مريض مقعد يهادى بين الرجلين يحمله هذا من يمينه والآخر عن يساره، ويأتيان به هكذا إلى المسجد حتى يعيدانه في الصف، لما يعلمان ما في فضيلة الصلاة في الجماعة وهذه الصلاة العظيمة. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يتخلف عن الصلاة أبدا وأن يترك الصلاة. ولهذا اختلف العلماء في مسألة من ترك الصلاة متعمدا هل يقضيها أم لا. جمهور العلماء في الأئمة الأربعة يقولون بوجوب قضائها، قالوا إذا كان يقضي الصلاة التي تفوته بعذر كالصلاة التي ينساها الإنسان أو ينام عنها، فقالوا من باب الأولى أن يقضي الصلاة الفائتة المكتوبة، وقالوا بأن يعني الفوائد تقضى بحال من الأحوال. وذهب غير الأئمة الأربعة كالإمام بن حزم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من العلماء، وهو كذلك قول ابن القيم رحمه الله أن من ترك الصلاة عمدا حتى يخرج وقتها فلا يجوز له قضاؤها، فلا يجوز له قضاؤها لأنه عاصي لله عز وجل وآثم. الذي يجب عليه هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لو قضاها انتهى الأمر انتهى، لكن ضجر له أن لا يؤمر بقضائها ويقال له توب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فالمطلوب أن الإنسان هذه الصلاة يحافظ عليها، يحافظ عليها كيف؟ بأن يؤديها في وقتها، هذا هو المطلوب، يؤديها في وقتها. الصلاة قبل الوقت لا تجوز في حال من الأحوال، لكن الصلاة في أول الوقت أو في أثناء الوقت ما لم يخرج الوقت هذا كله وقت جائز، وإن كان تأدية هذه الصلاة في أول الوقت هو الأفضل لأنه فيه المبادرة إلى الأعمال الصالحة. وقت إن تصل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة في أول وقتها، فإنسان لا يبغى أن يفوت الصلاة عليه بحال من الأحوال. عنده عذر واحد فقط أو عذران كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها أو متى ذكرها أو حين يذكرها. فقال العلماء هذا الحديث هو الدليل الذي أخذ به العلماء الذين قالوا بعدم قضاء الصلوات الفائتة لهذا الحديث، لأنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فقط هذا من العذر فليصليها متى ذكرها، يعني حين يذكرها يصليها فهي كفارة لها. أما أن يترك الصلاة يخرج وقتها ثم يصليها مع الأخرى اللهم إذا كانت جمعا فهذا لا ينبغي أن يكون، لأن الله عز وجل لا يتقبل منه هذا، قد لا يتقبل منه. وحتى العلماء الذين قالوا بجواز قضاء الفوائد من غير عذر لم يعني يخلص الإنسان من الإثم، قالوا يقضيها مع بقاء الإثم أنه يكون آثم في فعله ذلك لأنه أخر الصلاة إلى غير الوقت. ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن شرطا عظيما في الصلاة وهي من شروط الصلاة ذكرها جميع الفقهاء، وهي أن هذه الصلاة وصعد على حد لها وقت معين، قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بمعنى أن الصلاة لها وقت معين، فإذا خرجت أو أداها المسلم في غير وقتها يكون قد تعدى أمر الله سبحانه وتعالى. قالوا ونفس الشيء الإنسان الذي يصلي قبل دخول الوقت لا شك أنه حتى لو صلى لم يصل، إن كان عالما يكون آثما بأن الصلاة لم يدخل وقتها، وهو صلى يكون آثما والصلاة لا تقبل، وإن لم يكن عالما هو كان يدري أو يظن بأن الوقت قد دخل لكن ما دخل، بعدما صلى عالم أن الوقت لم يدخل الصلاة يكون له نفل لكن مطالب بأن يعيد الصلاة. فقالوا كما أن الصلاة قبل دخول الوقت لا تجزي العبد فكذلك الصلاة بعد الوقت لا تجزي العبد نفس الشيء، لأنه يعتبر تعدي لحدود الله، ومن تعدى حدود الله عز وجل فهو ظالم لنفسه. ولهذا الرسول كان من أعظم الوصايا أنه قال ولا تتركن الصلاة المكتوبة أي المفروضة ومن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. هذا فيما يتعلق بالأمر الثاني. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وصية أخرى وهي عظيمة، قال لا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر والعياذ بالله. وهذا ربما قد يأخذ منا شيء من الوقت، ولهذا سوف أترك هذه الوصية إلى وقت لاحق بإذن الله عز وجل وإلى مجلس آخر بإذن الله عز وجل، على أن لا يكون في الأسبوع القادم يعني الدروس يعني يوم الأحد والثلاثاء بسبب تغيبي، فبالتالي يعني يكون موعدنا إن شاء الله في الأسبوع القادم، يعني ليس هذا الأسبوع الآتي وإنما الذي بعده. ولا يفوتني الآن بهذه المناسبة يعني أن أذكر الإخوان الكرام بارك الله فيهم ولأن النساء عندنا في المصلى يشتكين من أمر، وأنا غضبت وأطلت عنه مدة، لكن الآن لابد أن أذكر إخواني بهم، أذكر الإخوان بهذا الأمر. أولا هي نصيحة لإخواننا الآباء الذين يصحبون معهم الأولاد والزوجات ويأتون إلى المصلى يعني لأجل سماع الدرس. كثير من الأخوات يعني يشتكين من الضجيج والصراخ واللعب الذي يحدث في المصلى، حيث أن بعض النساء اللائي يحضرن لغرض الاستماع والاستفادة وابتغاء الأجر تفوت عليه الكثير من الأمور بسبب ما يقع من هذا اللعب وبسبب هذا التشويش. ونحن نقول كما كنا نقول في هذا المسجد وفي غيره، الإنسان يعني دائما يحرص على أن لا يؤذي إخوانه بسبب من الأسباب، لا يبحث عن المسوغات ولا عن المبررات. الإنسان إذا جاء للمسجد، إذا قلنا يعني إخواننا وأخواتنا والنساء والزوجات، نعم لا يحرم من بيوت الله عز وجل، لكن بشرط يعني أن يتحكمن في أولادهم، وحتى النساء أنفسهن يعني. يعني إذا حضروا ما ينزلش يعني المرأة تتحدث مع مع مع مع جارتها ومع أختها، وتجعل ذلك الموعد هو عبارة عن لقاء يتحدثنا به في أمور الدنيا، ومن بعد يعني يحدثنا تشويشا لباقي الأخوان، لا هذا لا ينبغي. نقول إما يعني أن الإنسان إذا استطاع يتحكم في أولاده وفي أبنائه، نعم، ويحضرهم المسجد لا مانع من ذلك، لكن إذا كان لا يتحكم في ذلك ويترك الحبل على الراغب، يعني يترك الأمور هكذا يعني مسيبة، ولا يأمر أولاده ولا يصحهم ولا يردعهم ولا يصجرهم، فهذا لا ينبغي أن يكون، هذا نقول لا ينبغي أن يكون. وإلا يعني لو حدث مرة أخرى فنحن نضطر إلى يعني اتخاذ يعني إجراء آخر، إما أن نعزلهم في مكان ونجعل الأخوات في مكان آخر، وإما أن نمنعهن من الدخول. هذا هو يعني ما عندنا حل، هذا الأمر بدأ نتعاون عليه. اللي يعرف مثلا اللي عنده أبناء وعنده أولاده وما يقعدون في القعد عاقلين ويحدثون مثل هذا، الله غالب ما يجيش المسجد ولا يحضر هو فقط ويسجل ويأتي وبعد يمد تسمع وش من هذا القبيل. لكن يأتي بأولاده هنا وبعد يخليهم هكذا يمشوا ويجروا في المسجد ويشوشوا على الناس، هذا لا نرضى، بارك الله فيك. هذه نصيحة يعني للجميع، أنا لا أعين يعني أشخاص معينين وكذا، وأنا أعلم يعني أن الكثير من الإخوة لحرصهم على يعني على المنفعة والانتفاع ربما يأتون بأزواجهم حتى يستفيدن، لا بأس بذلك، نحن نقدر لهم هذا الجهد، لكن من غير أن يحصل ضرر بالآخرين، لا ضرر ولا ضرار. أنت كيف ما تحبش المضرة لنفسك أيضا لا ترضها لغيرك. فهذه إن شاء الله يعني نصيحة ووصية أوصي بها إخواني حتى لا يتكرر الأمر مرة أخرى، فنضطر إلى التذكير يعني مرة ثانية أو ثالثة، لأن هذه الملاحظات الحقيقة جاءتني غير مرة أولى وثانية وثالثة وغضبت الطرف، لكن الآن كنت مضطرا إلى أن أذكر إخواني بما حدث لسيما في مصلى النساء. وإحنا الحمد لله هنا في مصلى الرجال الحمد لله ما عندنا مثل هذه الأمور، والناس تستمع وليس هناك تشويش، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.